بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وكنايته. وإن لطم امرأته أو أخرجها من دارها أو ألبسها ثوبا أو قبلها وقال هذا طلاقك طلقت إن نواه، لأنه كناية، والمنصوص أنه صريح فيقع مطلقا. هو لا زال يتكلم في صريح الطلاق، لأن الطلاق له صريح وله كناية. فالصريح عند الحنابلة الطلاق وما اشتق منه، وبعضهم أضاف إليه السراح والفراق. الآن يأتي بعبارات اختلفوا هل هي من الصريح أو من الكناية، فيقول لو لطم زوجته أو قبلها أو ألبسها أو أهدى لها وقال هذا طلاقك، هل هذا يعتبر صريح أو يعتبر كناية؟ ليه قال يعتبر؟ لما تردد؟ المذهب أنه صريح، لأنه لما قال هذا طلاقك فكأنه قال طلقتك بهذا. وبعضهم يقول لا، من أتباع المذهب قال هذا ليس لفظ صريح في الكناية، لأنه كان يقول هذا سبب طلاقك في الأول في الزمن القديم، لا يعني به، لما كان يحتمل معنيين فليس صريحا في الطلاق، لكن المذهب قالوا إن هذا صريح في الطلاق. نعم. وقياس على هذه الألفاظ على أن لطمها وأخرجها أو ألبسها ثوبا أو قبلها وقال هذا طلاقك طلقت وإن نواه، إن طلقت إذا كانت في النية، والمنصوص أنه صريح، المنصوص عن الإمام أنه صريح، والصريح ما يحتاج إلى نية. إذا قال طلقتك فالحاكم يطلق عليه، إن لم يعدها فالحاكم يعتبرها. ولو قال أنا لما نويت، لأن هذا الطلاق لا يحتاج إلى نية، هذا صريح، الكناية هي التي تحتاج إلى نية. وعلى هذه قياسا على هذه الألفاظ سيأتي المصنف بألفاظ أخرى قولها. قال أصحابنا وعلى قياسه إذا أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك طلقت. على قياس لو ألبسها وقبلها أو أخرجها من أو كذا، قال على قياسه كذلك لو أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك. إيش معنى على قياسه؟ أراد يقول المنصوص عن الإمام تلك الألفاظ التي سبقت، على قياس تلك الألفاظ هذين اللفظين وإن لم يرد في نص الإمام، وهي تكون قياسا على تلك تعتبر من صريح الطلاق. نعم. اختار ابن حامد لأن تقديره أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله، فعلى هذا يكون صريحا. كما تقدم للعامل حين يعمل تقول هذا أجرك، وتقدم له الراتب أو ما اتفقت عليه من أجرة، كذلك إن تسقيها ما تقول هذا طلاقك، كأن يقول أوقات يعني إن ما فعلته الآن لك وهو طلاق فراق بيني وبينك. يحتمل هذا الذي جعلوه صريح، والآخرون قال لا، الصريح لا يحتمل شيء آخر، وهذا يحتمل وجه آخر. فلما احتمل تردد اللفظ بين معنيين أصبح كناية، لا يقع طلاق إلا إذا نواه. نعم. وقال أكثر الفقهاء لا يقع به وإن نوى، والأشهر والأشهر أنه كناية لما قال والأشهر أنه كناية عن الأشهر فين في المذهب ولا خارج المذهب؟ في المذهب. هناك قال المنصوص عن الإمام وهنا قال الأشهر فدل على أنه رواية فيكتب تحتها جنبها رواية عن الإمام أنه كناية. نعم. والأشهر أنه كناية لأنه يحتمل التفسير المذكور ويحتمل أن يكون سببا للطلاق لكون الطلاق معلقا عليه فصح أن يعبر به عنه. ليش اختلفوا قال صريح ولا كناية؟ لأنه لو جاء ونازع قال يا جماعة أنا ما نويت، أنا قلت هذا خذي هذا الفستان هذا طلاقك، أنا ما نويت به الطلاق، فاللي قال إنه صريح يقول لا، لا عبرة بالنية، الصريح يقع ولو لم تنوي، والذي قال كناية يرجع إلى نية المتكلم يقول من ما نويت بهذه العبارة ما كان قصدك، يستفسر. نعم. اقرأ إلا أن ينوي. إلا أن ينوي أن هذا سبب سبب طلاقك أو نحو ذلك، أو أن هذا سبب طلاقك الذي وقع لك من منذ زمن، هذا يعني ما قال هذا الفستان يذكرها بما سبق أن النزاع كان بيني وبينك على لباس لك فطلقتك من أجله، خذي هذا اللباس هذا طلاقك، يذكرها بما مضى، يحتمل هذا. نعم. إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك فيدين. لا أقول فيدين، أنا كنت أقول فيدين أول طبعا خطأ، فيدين ها يعني يدين من الديانة، يعني يكون ذلك ديانة بينه وبين ربه. إذا قلنا يدين كنا نقولها سابق فهي من الدين، فيدين يكون من الدين يعني. نعم. فيدين لأنه إذا نوى بالصريح عدم وقوع الطلاق لم يقع، فلأن لا يقع هذا بطريق الأولى. نعم. والأصح أنه يقبل في الحكم لأنه يجوز أن يكون سببا له في زمان بعد هذا الزمان. لما قال والأصح أنه يقبل في الحكم، إيش المراد به؟ أصل الصريح ما يقبل في الحكم يقع الطلاق، والكناية تقع في الحكم ولا ما تقع؟ تقع الكناية، إذا جاء بالكناية ونوى أنه ما أراد به الطلاق يقع حكم الحاكم، يحكم به حسب ما نوى. وكأن الشارح رحمه الله يقول أنا أرجح خلاف ما نص عليه الأئمة ابن حامد وغيره أنه في المذهب صريحا، أنا أقول إنه كناية، هذا معناه. والأصح أي الأصح عند الشارح أنه يقبل في الحكم لأنه يجوز أن يكون سببا. طيب وإن قال عبارة عن بعدها؟ نعم. وإن قال نعم إذا كان صريح ما نوى ولا ما نوى يقع طلاق، هم يقولون لا، هذا المشهور أنه لا يقع، لكن فوق لو قرأت فيه والمنصوص أنه صريح أول سطر في الأخير والمنصوص أنه صريح، ماشي كذا؟ والمشهور أنه لا يقع، قاضي هذا؟ اقرأ. وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك أو لا يقع عليك أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق طلقت بغير خلاف نعلمه، قال أنت طالق لا شيء أو طلقت في طلقة لا, لا, لا يعتد بها أو أنت طالق طلقة لا تحسب من عدد الطلاق، كل هذه يقع بها طلقة. أنت طالق لا شيء يعني ما وقع الطلاق، إذا قال أنت طالق لكن ما نحسبها من عدد الطلاق، واضح هذا؟ كأنه أول الكلام يخالف آخره أو آخر الكلام يخالف أوله. قل هذا حكم من استثنى جميع المستثنى منه، قال لي عليك 100 إلا 100 أو لك علي 100 إلا 100، هذا الاستثناء غير صحيح في اللغة العربية، استثناء الجميع ما يصح، واختلفوا في استثناء الأكثر، قال هذا لما أثبت شيئا ثم نفاه ما يعتد به كالاستثناء من الجميع، الاستثناء من جمع ما في اللغة، ما ورد في اللغة تقول إن هذا عجز الكلام، الاستثناء جاء به لإخراج بعض الشيء، أما أن تخرج جميع الشيء فهذا ليس في اللغة. العرب ما تكلم هالكلام، أعطيتك 100 إلا 100 ما تقول هذا الكلام، وأعطيتك 100 إلا 10 كذلك فيه خلاف هل يصح ولا ما يصح، استثناء أكثر من النصف. فلما قال طلقتك طلقة ليست بشيء، وأنت طالق طلقة لا تحسب من عدد الطلاق، كيف هذا تكلم؟ كيف يقول يأتي بعبارة مقتضاها ينافي ما سبق من كلامه؟ قال هذا لا يعتد به، إنما تحسب طلقة. اقرأ شوف. وفي الرعاية في أنت طالق لا شيء وجه أنه لا يقع على الأشهر، وجه أنه لا يقع في وجه، ما هي رواية، في وجه أنه والوجه من الوجوه تخريج يخرجه بعض أتباع الأئمة من أصحاب التخريج. أصحاب التخريج مو كل أتباع الأئمة، مو كل أهل العلم، بعض أهل العلم الذين فاقوا غيرهم في الضبط والرواية عن الإمام ومعرفة المذهب ومحتملاته ويفهم مخارج كلام الإمام ومداخله، هذا يخرج له حق، يقول هذا صاحب تخريج، صاحب وجه في المذهب. فيقول هناك وجه في المذهب أنه يحتمل ألا يقع شيئا. إيش معنى وجه؟ يعني وجدنا رواية عن الإمام في غير هذه المسألة، إما في الهبة ولا في العاري ولا في كذا شبيهة بها، فخرج هذه على تلك، فيخرج هذه المسألة على تلك المسألة، فتكون وجها في المذهب. والخلاف هل الوجه يعتبر من المذهب أو لا يعتبر، إن هذا عند الشافعية كذلك وعند المالكية كذلك. نعم. وإن قال أنت طالق أو لا، أو طالق واحدة أو لا، لم يقع على الأشهر. يعني أنت طالق أو لا، ترى هي صيغة الذي يقرأها يظنها خبر، هي ليست خبر، هي استفهام. أصل الكلام أنت طالق أم لا، أنت طالق واحدة أو أكثر أو لا. فكلمة أو لا أي أو ليس أو ليس أو لست بطالق، أنت طالق أو لست بطالق. الطلاق خبر ولا استفهام؟ الطلاق خبر، يوم يطلق الإنسان يخبر عما في نفسه عن مقصوده بلفظ ظاهر، يعني أنا نطقت بهذه اللفظة للمفارقة التي تحصل بيني وبينك. لكن إذا استفهم لا، الاستفهام إنما هو ليس إخبار عن مقصوده، إنما يريد أن يستعلم عن شيء حصل أو لم يحصل. يقول هذا اللفظ إذا قاله الإنسان ما يقع، لأنه استفهام. هذا واضح هذا؟ نعم. نعم. لم يقع على الأشهر لأن هذا استفهام، فإذا اتصل به خرج على عن أن يكون لفظا للإيقاع، وبهذا فارق الأولى. إذا قرأها الإنسان، إذا قالها الإنسان بنبرة لم يكن فيها صيغة استفهام، قال أنت طالق أو لا، فيظن أن هذا من باب الخبر والتقسيم، يعني أنت زيد أو لا، إما أن تكون زيدا أو لا تكون زيدا، لكن ليس هذا المقصود. الناطق حين ينطق بها ينطق بها على طريقة الاستفهام، أنت طالق أو لا، كأنه يستفهم، لأن النطق وأداء العبارة في النغمات تظهر المقصود من الكلام، هل هو إنشاء أو طلب. أو نضع همزة استفهام في أول الكلام، أأنت طالق أو لا، إذا كان استفهام ما حصل المقصود، ليس لطلاق. نعم. وظاهره أنهما سواء، وهو وجه لاستوائها في الاستفهام. وفي آخر تطلق في الثانية واحدة دون الأولى، يعني انظروا الثانية والأولى، أنت طالق أو لا، يعني أنت طالق أو لا أو لست بطالق، والثاني العبارة الثانية أنت طالق واحدة أو لا. العبارتين عند الإمام واحدة، وإن كان الرواية الأكثر أن الأولى لا يقع، يعني عبارتين مؤداهما واحد كلاهما استفهام، لا يقع في هذه ولا يقع في هذه. الأولى ما فيها خلاف، الثانية فيها خلاف، بعضهم قال يقع وبعضهم لا قال لا يقع. هذا في المذهب كأنه فيه خلاف، لكن عند الحنفية فيه خلاف كبير واضح، يعني مشاهير أئمتهم يقولون أنه يقع. لما قلتم أنه يقع؟ قال لأنه إذا قال أنت طالق، أأنت طالق واحدة أو لا، فكلمة لا نفي يتجه وينصب على آخر لفظة في الكلام، أأنت طالقة واحدة أو لا، هذه جعلنا واحدة تمييز، جعلناها صفة، أأنت طالقة واحدة أو لا، فكلمة لا ترجع الواحدة ما ترجع لطالق. الحنابلة يردون يقول لا، كلمة أو لا ما جاءت لواحدة، أنت طالق واحدة أو لست واحدة، أنت طالق أكثر من واحدة، هكذا فهم الحنفية، يقول لا، أصل النفي كلمة واحدة صفة لطالق، وإذا أردت أن تعطف عليها بنفي فالنفي ما يروح للصفة دون الموصوف، لأن الموصوف صفة جملة واحدة، فإذا نفيت إحداهما نفيت الأخرى ضرورة. فإذا قلت أنت طالقة واحدة أو لا، ما يقال أنت هذا متجه إلى الواحدة دون الموصوف، يقول هذا كلام ما يصير في اللغة، ليس هذا عربيا. عرفنا وجه الخلاف؟ نعم. اقرأ ما بعده. وفرق في المغني والشرح بينهما. نعم. لأن الواحدة صفة للفلقة الواقعة، فما اتصل بهما يرجع إليهما فصارت كالأولى. نعم. ويحتمل أن يقع، لأن الاستفهام يكون بالهمزة ونحوها فيقع ما أوقعه ولا يرتفع بما ذكر بعده. ويحتمل أن يقع لأن الاستفهام يكون بالهمزة ونحوها، هذا ما فيها استفهام، فالأنت طالق وهو خبر، يقول هذا مو استفهام. وكلمة أولى أراد أن يسحب كلامه، قال ما ينسحب، أراد أن يبطل ما يقوله أول، قال ما ينبطل، يقع الطلاق. واضح لك الطلاق ما يرتفع، إذا تلفظ به الإنسان ونواه لا يمكن سحبه. نعم. وإن كتب طلاق امرأته بشيء يبين ونوى الإيقاع وقع رواية واحدة. هذه مسألة ثانية، الطلاق لا بد له من لفظ، ما يقع بالنية، والذي يستطيع النطق ما ينفع بالإشارة، لا بد من تلفظ. واضح هذا؟ إذا كتب شيئا يبين يتضح، كتب على الجدار بالفحم أنت طالق يا فلانة، أو كتب في ورقة بالحبر وأرسلها، أو كتبها ما أرسلها، قال أنت طالق وما تلفظ، إنما هي كتابة، هل هذا من صريح الطلاق ولا من كناياته؟ جاب الورقة وكتب فيها أنت طالق، أنت يا سعدة طالق، وبعدين خرج. هذا يقع كثير حتى الآن يقع، وجدت المرأة هذا المكتوب، راحت لأبيها قالت هذا خلاص طلقني، ولما جاء قال هذه مين زوجتك، طلقتها أنت؟ قال أنا ما طلقتها، أنا كتبت بس هذه لكن ما نويت. فارتفع إلى الحاكم، هل يعد هذا صريحا لفي أنت طالق ولا ما يعد صريح؟ قال لا، لأن هذه اللفظة تحتمل. وقال كيف تحتمل يا أخي، سماها باسمها وقال أنت طالق، وين وجه الاحتمال؟ قال لا يحتمل، وما تلفظ به إنما كتبه، والكتابة لها أغراض، إنما كتبها لتحسين الخط، وكتب هذه لإغاظتها وفزعها، يفزعها تفزيع ترويعها، ما قصده الطلاق، وكتب هذه لأغراض أخرى تحتمل ولا ما يحتمل؟ وصريح الطلاق ما يحتمل. فلما كان هذا يحتمل قال ما يقع إلا بنية، لأن الكناية لابد لها من نية، والصريح ما يحتاج إلى نية. فمن كتب هذه اللفظة وجيء به يقال له ما نويت، يقال تلفظت به، إن كان تلفظ به انتهى وقع الطلاق، إن كان ما تلفظ به بس كتبه فقط لكن ما نطق به، قال هذه من الكناية ليست من الصريح. واضح العبارة؟ هيسمع الآن ما يقول الشارح. وإن كتب طلاق امرأتي بشيء يبين ونوى الإيقاع، اسمعوا، قال بشيء يبين، دل على أنه لو كتب في الهوى واضح، أو كتب بإصبعه على المخدة، أو كتب فوق الموية، هذا ما يبين، هذا حكم شيء آخر، لكن كتب بشيء يقرأ واضح يبين. نعم. ونوى الإيقاع وقع رواية واحدة، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق، ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدليل أنه عليه السلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام نطقه في إثبات الديون، إن كتاب القاضي يقوم مقام نطقه في إثبات الديون، يعني يجعل المدعي على المدعى عليه فيقر ويعترف يقول نكتب عليه عندك ما تعطيه الآن تسدد، قال ما عندي، ويكتب عليه القاضي فلان اقترض من فلان كذا وكذا وكذا وقع. كتاب القاضي ذا لو مات القاضي وذهب ما بعد عرف أن هذا الكتاب، هذا الكتاب يثبت أن فلان عليه له دين على فلان أو على نعم. وعنه أنه صريح، وعنه يعني رواية، أنه صريح، أنه الضمير في أنه يعود على إيه؟ على الكتابة هذه. نعم. طيب. وعنه أنه صريح نثره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن أصحابنا. ويتخرج أنه لغو، واختاره ابن حمدان بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان. نعم. ويتخرج أنه لغو لا عبرة به، لا يعتبر، لا يحتج. نعم. واختار ابن حمدان بناء على إقراره بخطه. نعم. قال في الفروع ويتوجه عليهما صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به، ويتوجه عليهما صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به. واختار ابن حمدان بناء على إقراره بخطه، لو كتب في الدين لي على فلان 100 دينار فجاء وارتفع الحاكم، قال الثاني لا ما له علي 100 إنما له 70، له 70 فقط، هات الوثيقة فقرأها قال نعم شوف هذا مما يثبت أن لي عليه 100، قال كيف نعرف؟ قال هذا خطي بيدي أنا، فأقر أنه بيده، قال ما يفعل الإقرار، إقراره لغو لا عبرة به ما يعتبر. فقال وفيه وجهان، قال في الفروع يتوجه عليهما صحة الولاية بالخط، يكتب الأمير إلى جهة أخرى فلان الوالي قد ولينا على حكم القضاء فلان ابن فلان ابن فلان، هل يحكم ذاك أمير القرية الفلانية بحكم هذا بخطاب هذا الأمير أن يولي فلان قاضيا؟ قال يتوجه يعني يخرج وجه أنه له أن يبني على هذا الخطاب أن يولي عبدا من عباد الله حكما من الأحكام. هذا قال مو نص إنما هو تخريج، هذا واضح أظن إن شاء الله، اقرأ ما بعده. وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع، لأنه نوى باللفظ غير الإيقاع، فالكناية أولى، فالكتابة أولى، فالكتابة أولى. هنا لأنه إن نوى، ضعوا كلمة إن أفضل، لأنه إن نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، غير الإيقاع أكتب لم يقع، لا بد الكلام ما يستقيم إلا بهذا، لأنه إن نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى، يكون الكلام كذا موزون، الكلام كذا مستقيم. نعم. وعنه بلى، لأن تجويد الخط وغم أهله لا ينافي الإيقاع. وجوابه بأن نية ذلك يدل على أنه لم يوجد منه الطلاق فلم يقع لفوات شرطه. وهل تقبل دعواه في الحكم على روايتين؟ أصحهما أنه يقبل، لأن ذلك يقبل في اللفظ الصريح على قوله، فهنا أولى. طيب، وهل تقبل دعواه في الحكم؟ ترى ليست للأخيرة، الله أعلم، ترجع للأولى. وهل تقبل دعواه في الحكم إن كتب طلاقه بشيء يبين في ورقة وما نطق به وارتفع إلى الحاكم، هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ هل يقبل دعواه في الحكم أو لا يقبل؟ قال على روايتين، أصحهما أنه يقبل، قال أنا ما نويت يقبل قوله. أصحهما أنه يقبل، لأن ذلك يقبل في اللفظ الصريح على قوله، فهنا أولى. ولأنه إذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق. والثانية لا يقبل لقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي الخبر، إن الله تجاوز عن أمتي الخبر عما حدثت به أنفسها، يعني الخبر، يعني اكمل الخبر، هذا الخبر يعني تمم الخبر، إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، إذا تلفظت أو عملت وقع الحساب، دون الملك ما تقوله وما تعمله. لكن إن كان هذا بتجري في الخاطر في النفس ولم تعمل به، هذا ما أكتبه الخلق، ليس في كل ما نواه الإنسان، لا، من نوى خلاف الإيمان يحسب عليه، لكن لو نوى في المعاصي وفي المآسي أو كذا هذه ما تكتب عليه، لكن ما يتعلق بالإيمان، حب الكفار ينتصر على المسلمين، تحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، تحب أن لا يكون حكم الله في كذا، ترغب أن المسلمين يكونوا ضعفاء، أعوذ بالله، يحاسبك الله عليه، هذا يحاسب الله المرأة عما حدث به نفسه من الإيمان. لما لا نجعل هذا الحديث عام مع أنه عام؟ كيف خصصنا؟ لأن الإيمان إقرار باللسان وعمل بالقلب ونطق باللسان، إقرار وعمل بالجوارح ونطق باللسان وإقرار بالقلب، لابد من هذه الثلاث، فإذا القلب ما أقر ما كان في إيمان، دل على أنه ينافي الإيمان، فهذا والعياذ بالله علامة نفاق وكفر، هذا يحاسبه الله به عليه، وليست على إطلاقها. ولذا يمتجي مسائل من المسائل الكبار مثل هذا، واستطاع الشيطان أن يدخل على الإنسان رأسا يلتجئ إلى الله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسأل الله العصمة وأن يحفظ عليه دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. ولأن غم أهله يحصل بالطلاق فيجتمع غم أهله ووقوع طلاقه. والجواب أنه يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام، فإن قرأ ما كتبه ففي قبوله حكما الخلاف. طيب، إذا كتب هذا طلاق فلان ما نطق به، بعدين أخذ الورقة وقرأها، يعني لو نطقه ويكتبها هذا طلاق فلان أو فلان طالقة، وكتب فلان طالقة وقع الطلاق، لكن كتبه بعدين قرأ، قال ففيه الخلاف، اقرأ. فإن لم ينوي شيئا فهل يقع على وجهين؟ وذكر أبو الخطاب أن الشريف خرجها في الإرشاد على روايتين. فرقوا بين المسألتين، كتبها وبعد شهر طلع الورقة وقام قرأها، أو بعد ساعات قرأها، ما يقع هذا شيء، هذا فيه خلاف. الخلاف لو كتبها ونطق بها، النطق مع الكتابة يقع به الطلاق. واضح هذه العبارة؟ نعم. وذكر أبو الخطاب أن الشريف خرجها في الإرشاد على روايتين، إحداهما يقع قاله الشعبي والنقع والحق، لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ، والثانية لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة محتملة، فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط، فلم يقع من غير نية كالنيات في الطلاق. يقول أنا كنت بس أجود الخط، أجرب قلمي يكتب ما يكتب، فاختار هذه اللفظة، قال ما نويت الطلاق. نعم. وإن كتبه بشيء، وإن كتبه بشيء لا يتبين، كالكتابة على الهواء أو فيما لم يقع في ظاهر كلامه، لأن الكتابة بما لا تسمع لا يسمع. هكذا يقول الفقهاء، ولا أدري ما الدليل عليه، ما أعذرني. لو واحد تكلم بكلام ما أسمع نفسه، هذا يسمى لفظ، ليس بالضرورة تسمع نفسك. إذا تلفظت بالكلام ولو لم تسمع نفسك هذا كلام. من تكلم بكلام ولم يسمع به نفسه هذا كلام. حتى في قراءة الفاتحة يقولون يسمع نفسه، لما تصلي فقرأت أنت مفردا، تصلي أنت منفرد، في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أسمع نفسك، هكذا يقولون. يعني لا أدري وجه هذا الشرط من وين، حتى ولو لم يسمع نفسه، إذا حرك شفتيه وحرك لسانه فذاك كلام يقيد عليه. فهو قاس الكتابة على الهواء والكتابة على الوسادة بإصبعه أو على الماء كالهمس بالكلام إن لم يسمع. هذا القياس اللي يقول أن الهمس بالكلام لا يسمى كلام قياسه صحيح، لكن المقيس عليه هذا فيه نزاع ما هو متفق عليه. واضح هذا؟ نعم. اقرأ ما بعده. وقال أبو حفص يقع، ورواه الأثرم عن الشعبي، أشبه ما لو كتبه بشيء يبين. والفرق واضح، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا في موضعين، أحدهما الكتابة بشرطه، والثاني الأقرص. علم من كلام المصنف فيما مر أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ إلا في موضعين، الكتابة بشرطه. إيش شرط الكتابة؟ أن يكتب بما يبينه وأن ينطق به. والأخرس يتكلم عنه الآن. نعم. الأخرس فإنه إذا طلق بالإشارة فإنه يقع بغير خلاف علمناه، فلو فهمها البعض فكناية، وتأويله مع صريح كالنطق. إذا أشار بإشارة يفهم منها الطلاق فهي كالصريح، ما يحتاج إلى نية. لكن لو أشار بإشارة فهمها بعض الجالسين ممن يفهم لغته، وما فهمها بعض الجالسين ممن يفهم لغته، دل على أن هذا اللفظ يحتمل، هذه الإشارة دي تحتمل ليس الصريح، هذا يعتبر كناية. إذا من إشارات الأخرس مما يدل على أنه صريح، وما يفهم يفيد أنه كناية. واضح هذا؟ متى يكون كناية؟ إذا علمنا أن السامعين لهم قسموا، بعضهم ما فهم النال. واضح هذا؟ نعم. وتأويله مع صريح كالنطق. نعم. وكتابته طلاق. الأخرس إذا كتب طلاق، الأخرس إذا كتب فهو طلاق كالإشارة الصريحة. نعم. ويقع من العدد ما أشار إليه. إذا أشار اثنين وعلم من إشارته أن الطلاق هي طلقتان، وإذا أشار ثلاثة وعلم من إشارته أنه طلاق فهو ثلاثة. نعم. وفي الشرح بس اقرأ وصريح الطلاق في لسان العجم. وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم بكسر الباء والهاء. بهشتم. بهشتم من أحد من يعرف فارسية هنا؟ يقول بهشتم هذه لغة فارسية. فإذا تكلم إيش قصد من هذه اللفظة؟ يريد أن يقول أن من نطق بلغة قوم لا يفهمها فإن لم يعلم معناها فلا يقع الطلاق. واحد جالس مع العجم يسمعني يقول بهشتم بسيار كذا، فقام لزوجته قال بهشتم بسيار، هو لا أدري ما معناه، قال لا يقع الطلاق. وإن أراد مفهوم هالكلمة قال سمعت ما يقولوا هذه، لعل سوي لي غدا ولا تعالي معي كذا ولا اذهبي كذا، فهو تكلم معاه بهالكلام ولا يظن هذا مفاده، قال هذا ما يقع. وإن علم أن هذه الكلمة عند أصحابها من الناطقين بها أنها طلاق ونطق بها فهو يريد معناه ودلالة هذا اللفظ ويقع الطلاق. علمنا نقاد هذا الفصل لما عقده وتكلم على صريح الطلاق والألفاظ المختلف في صراحتها، وتكلم على غير اللفظ من الكتابة وإشارة الأخرس، ثم انتقل إلى من يتكلم بلغة قوم لا يفهم معناها. عرب يتكلم بلسان العجم أو عجم يتكلم بلسان العرب، إن بهشتم معناه خليتك أنت مفارقة عني، وبسيار معناه كثير أي طلقتك كثيرا. هيسمع العبارة الآن ما الذي يقول؟ نعم. وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم معناه خليتك، وهي واحدة إن لم ينوي أكثر، ولو لم تكن صريحة لم يكن في العجمية صريح للطلاق، ولا يضر كونها بمعنى خليتك. يعني لو جاء واحد نازعنا قال لا يا أخي عند العجم هشتم مو معنى طلاق، معناته خليتك، طيب هل هناك لفظ يفيد الطلاق؟ قال لا، إلا هذه اللفظة، إلا هذه اللفظة. يقول ما يضرنا حتى لو كانت بمعنى خليتك، من معناها الطلاق عند العربية وعندهم معناها خليتك، فهي من صريح الطلاق. واضح هذا؟ نعم. فإن زاد بسيار فثلاث، لأن سيار معناها ثلاث، سيار معناها كثير، يقول في لغتهم سيار لسيار، الله ما أعرف هذه اللغة لكن هكذا مكتوب، فمعناه كثيرا أي طلقتك كثيرا. إذا قال طلقتك كثيرا يرجع إلى كم عدد؟ قال لي ثلاث، هكذا يقول. نعم. وفي المذهب ما نواه، ونقله ابن منصور. نعم. وإن وكل شيء بالفارسية على ما نواه، وإن وكل شيء بالفارسية، وإن كل شيء، وإن كل شيء بالفارسية على ما نواه، لأنه ليس له حد مثل كلام عربي. نعم. فإن قاله العربي ولا يفهمه لم يقع. هذا لو قرأنا المتن، اقرأ المتن مرة ثانية. وصريح الطلاق وصريح الطلاق في لسان العجم بهشم. فإن قاله العربي ولا يفهمه لم يقع. وإن نوى، اقرأ بعده. وإن نوى موجبه فعلى وجهين. وإن نوى موجبه، عارف هاش معناها عندهم، فنوى موجبه قال على وجهين، يقع أو لا يقع. أكمل القراءة في الدار، وغدا نبدأ إن شاء الله بفصل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما الحكم في امرأة وهبت حفيدها دارا ووالده حي وله عمات؟ اي وهبتها، يعني في الهبة في الدنيا مو بعد الموت، ليست وصية، ولها ان تهب من شاء ما شاءت، ان لم يكن هروب من الارث القصد منه حرمان بعض الورثة جائز لها، ان هذا ما لها تعطي من شاءت، فهبت له دار، هذا ما له. الهبة في الدنيا يعني في حياتها ما هي وصية، لكن وصية في شيء اخر نتكلم عنه. نعم. هبة ما له، هبة هو قال هذا صحابي ولد من البلد حفيدها قالها حفيدها ولدها هو اي اعطتهم يعني قصد ان ولدها موجود واعطت ولد ولدها اي هذا فوقنا لشيء اخر قال اعطى ولد ولدها مع ان اباه موجود هل له اخوه ليست له اخوه اشترى الاخوات قال لنا ولو اخوات هذه ان كان قصدها ان كان قصدها من ذلك انها تتهرب من مساواة العطية بين الأبناء هذا ما يجوز حقها إن كان ما قصدها ذلك شافت ولد ولدها خلاف ولد بناتها وغيرهم أنه ضعيف الحال أو كذا أو يحتاج إلى سكن أو ما فحنت عليه ما في شيء إن شاء الله. نعم. هل يقع الطلاق إذا كتب رسالة بالجوال أو عن طريق الإنترنت وأرسلها إلى أهله؟ أي إذا نطق بها يقع لك إذا ما نطق بها ما يقع. وإذا لم يرسلها كتبها ولكن لم يرسلها؟ إذا كتب وأرسلها بالجوال قال إن وصل إليك هذه الرسالة فأنت طالق فوصلت إليه طلقت ولو لم ينطق وإن كتب في الجوال أنت طالق وما قال إن وصلتك أو لم تصلك ما تطلع إن كتب في الجوال قال إن قرأت هذه الرسالة فأنت طالق وإن بلغ في هذا الخبر فأنت طالق وإن قرأت هذه الرسالة إذا عمل ذلك فقد طلق وإن كتبت في الجوال ولكن ما تلفظ به زي اللي كتب كتابه حطها على مكتبها وخرج من الدار يريد إغاظتها يريد كذا يريد كذا فكذا هذه إن لم يتلفظ به حكم كتابه. نعم. إذا مر الإنسان ببستان أيجوز له الأكل للتفكه وليس بجائع ولا محتاج؟ لا ما يجوز إلا إذا كان مما ساقط إذا كان ساقط له أن يلتقط ما يتخذ في جيبه يعني إذا كان غير ساقط حتى لو كان ساقط وهو ليس بمحتاج أفضل إلا يأكل لكن في الغالب ما يسقط من النخيل أصحابه لا يطلبونه سيما إذا كان المزرعة ذات سور مسورة ما يصح فعلها. نعم. ارتكاب المعاصي والذنوب هل تدخل في مسمى الكفر الذي عفي الله به؟ إيه نوع من الشرك الشرك أكبر وأصغر الذنوب هذه من الشرك الأصغر الذنوب هذه من الشرك الأصغر وهي تغفر لها مكفرات الاستغفار والتوبة النصوح والمصائب وما إلى ذلك. نعم. الشك في نسب وخلافه من الشكوك بين المرء ونفسه هل يؤخذ عليه أو يأثم؟ إيش؟ إذا شك في نسب في نسب شخص أو أي شك آخر خلافه من الشكوك بينه وبين نفسه هل يأثم أو يؤاخذ عليه؟ لا إن لم ينطق به ما يأخذ به إن لم ينطق بها ويتلفظ به لا يأخذ به لو واحد ما أدري اتهم يعني شاف في نفسه أن فلان هل ينسب إلى به أو لا ينسب هكذا تردد في نفسه هي خواطر شيطانية ابعدها لكن ما هذا لا يأخذ به إن لم يتلفظ به أو يعمل بموجبه لا كيف يعمل بموجبه؟ يحرمه من إرث إن كان صاحب إرث لا يصله إن كان ذا رحم أو ما إلى ذلك. نعم. وجزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.